أحسن الله إليكم. تسأل عن حكم الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة سواء كانت بعامها وأثناء الجماع، هل هي طاهرة؟ ما كان من رطوبة أثناء الجماع فحكمها حكم المني، والصحيح عدم نجاسة المني. وما كان من الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة لا تتحكم بها ولا تستطيع منعها ولا تحس بها إلا إذا أرادت أن تنظر ما حصل، فهذه حكمها حكم رطوبة الجرح، تستقذر وليست بنجسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.